وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. وإن حال من لا دين عليه على من لا دين عليه. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. نعم، هذا اقتراض، كلهم ما عليهم دين. اقرأ. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. هذه العبارات في الحوالة، وأورد المؤلف رحمه الله تعالى جمل تشبه الحوالة أو يؤتى بها بلفظ الحوالة، وليست بحوالة، وإنما هي إما اقتراض وإما توكيل في الاستيفاء وإما توكيل في الاستيفاء أو توكيل في الأداء ونحو ذلك. هذه وإن جاءت بلفظ الحوالة فليست بحوالة، لأن الحوالة تنقل الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل. وفي هذه الصور التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى إما أن ما فيها ذمة مشغولة ما فيها دين، أو فيها دين لكنه ما أحال على مدين وإنما أحال على من طلب منه أن يسدد ما عليه. وهذه أمثلة. يقول: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه. أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. أنت ما عليك دين لأحد، وليس لك دين على أحد، لست مدين ولا دائم، في عافية. أرسلت ولدك يقبض من فلان 100 ريال، أعطيت ابنك وكالة أو حوالة على شخص ما عنده لك دين، قلت اقبض منه 100 ريال. أنت ولدك الذي أحلته لا يطالبك بشيء وليس في ذمتك له شيء، والشخص الذي أرسلت إليه ليس في ذمته لك شيء، ليس في ذمته لك شيء، ذمتك غير مشغولة، وذمة صاحبك الذي أرسلت إليه ليست مشغولة لأحد. أنت في حاجة مثلا إلى 100 ريال، أرسلت ابنك أو أخاك أو جارك إلى فلان بورقة إحالة اقبض منه 100 ريال. هذه حوالة تسمى؟ لا، لأن ما فيه دين، لا دين لا مستقر ولا غير مستقر، وأنت الذي أحلته لا يطالبك بشيء، وإنما أحلت ابنك أو أخاك أو جارك ليحضر لك المبلغ، والرجل الذي أرسلت إليه ما في ذمته لك شيء، وإنما أعطيته ورقة إحالة أو حوالة مثلا، هل تعتبر هذه حوالة في حكم الحوالة؟ لا، وإنما هذه كما قال المؤلف رحمه الله فهي توكيل في الاقتراض. أنت في حاجة إلى 100 ريال، فأرسلت من أرسلت ليقبض من زيد 100 ريال، هذه ليست حوالة وإنما هي توكيل في الاقتراض، كأنك تقول لزيد أقرضني 100 ريال وأعطها الابن أو الأخ أو الجار يحضرها لي، هذه تسمى حوالة؟ لا. وإن أحال من لا دين عليه، المحيل ليس عليه دين، على من لا دين عليه كذلك، على آخر ليس عليه دين وإنما كأنك تطلب منه القرض، فهو توكيل في الاقتراض، يعني كأنك توكل ابنك أو أخاك أو جارك في أن يقترض لك من زيد 100 ريال، هذا توكيل في الاقتراض وليست بحوالة. وإن أعطيته ورقة صورة حوالة، سلموا فلان مثلا مبلغ كذا، إن شاء سلم وإن شاء رفض. وإن أحال على من له عليه دين فهو كتوكيل في الاستيفاء. وإن أحال على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. أنت لست مطالب بشيء، وإنما أنت تطالب زيد 100 ريال، في ذمة زيد لك 100 ريال، فأعطيت ابنك أو أخاك أو جارك ورقة لزيد سلمه 100 ريال التي عندك لي، هذه تعتبر حوالة؟ لا، لأنك أنت المحيل، ما في ذمتك لأحد دين، وإنما أنت وكلت ابنك أو أخاك أو زميلك في الاستيفاء، لأن لك في ذمة زيد أنت، لكن لا في ذمتك لأحد شيء. هذا الذي أحلته كأنك وكلته في الاستيفاء، يأخذ 100 ريال ويأتي بها إليك، أنت ما في ذمتك لأحد شيء. هذه صورته، يعني ظاهرها أو يسميها بعض الناس حوالة وليست بحوالة، إنما الحوالة بشرط أن يكون تحيل بدين عليك على من لك عليه دين. وإن أحال من عليه دين على من لا عليه دين، من لا دين عليه، وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه، وليس شيء من ذلك حوالة. وإن أحال من عليه دين، هنا المحيل عليه دين، لكن أحال على من لا دين عليه عكس الأولى، فهو ملتمس إيفاء دينه، أحال المحيل عليه دين، والمحال عليه ليس عليه دين. جاءك شخص يطالبك 100 ريال، فتشت فيما حولك ما وجدت، ففكرت من ترى سيسدد ويقبل ويقبل السداد عنك، قلت أكتب لزيد ورقة يسلم هذا الرجل 100 ريال، فكتبت ورقة أنت وأنت مدين لهذا الرجل، وأعطيته إياها ليذهب بها إلى زيد ليسلمه 100 ريال، هذه تعتبر حوالة؟ لا، لأنك ما أحلت على من له دين عليك، وإنما أحلت على صاحب لك تلتمس أن يوفي دينك. وهل تنتقل 100 ريال هذه من ذمتك إلى ذمة المحال عليه؟ لا، لأن هذاك ما تدري يسلم أو لا يسلم، وليس في ذمته لك شيء، وإنما أنت ملتمس يعني تترجى لعله يوفي عنك فيكون هو الذي في المستقبل يطالبك. هذه الصور كلها ليست بحوالة، لأن الحوالة تبرئ ذمة المحيل، وفي هذه الأحوال كلها ما تبرأ ذمة المحيل. وليس شيء من ذلك يعني من هذه الصور حوالة، إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله، ولا حقها هنا يتحول. إذ الحوالة من معناها، معناها من لفظها يقول تحول الحق، تحول الحق من المطالب الأول إلى الثاني، وبرئ الذمة الأول. وانتقاله ولا حقها هنا يتحول، إما أنك أنت لست مدين أو مدين وأحلت على من ليس له، ليس لك عليه دين. وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى، وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة، أنت تقول لصاحبك حولك على زيد يعطيك 100 ريال التي عندي لك، وزيد ما عنده لك أنت شيء وإنما أنت ملتمس. هذه يصح أن تكون بلفظ الحوالة لكن ليست بحوالة. هل تبرأ ذمتك إذا أعطيت الطالب الذي يطالبك أعطيته ورقة حوالة في هذه الحال وأنت ما تدري زيد يسلمه أو يعتذر؟ ما تبرأ ذمتك. وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى، وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتال. نعم، يعني انتقلت، يعني واحد هو جاء يطالبك فأنت حولت المطالبة عنك إلى مطالبة زيد ولا تدري زيد يسلم فتبرأ ذمتك أو لا يسلم فذمتك تكون مشغولة. نعم. فصل. الشرط الثاني تماثل الحقين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته، ويعتبر التماثل في 3 أشياء. انتبه. يقول الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة، وقد سبق أن قال رحمه الله ولا تصح إلا بشروط 4. ما تصح الحوالة وتسمى حوالة وينتقل الحق من ذمة زيد إلى ذمة عمرو إلا بشروط 4. ما هي؟ أحدها أن يحيل على دين مستقر، يعني يكون المحيل مدين للمحال، والمحال عليه مدين للمحيل. زيد يطالبك وأنت تطالب عمرو بدين مستقر ليس عرضة للسقوط، دين ثابت، فأنت تحيل زيد الذي يطالبك على عمرو وتبرأ أنت ما دام فيه دين، أن يكون على دين مستقر. هذا الشرط الأول. وهذه الصور التي أوردها المؤلف رحمه الله هذه صور ليست من الإحالة، وإنما قد تأتي بلفظ الحوالة وليست منها، فلا تبرأ ذمة المحيل من الدين الذي عليه إن كان عليه دين في بعضها. الشرط الثاني تماثل الحقين. شخص تطالبه أنت بذهب وجاء شخص يطالبك بريالات فتحيله على من تطالبه بذهب؟ لا، ما يصح. شخص يطالبك بمئة صاع من البر فتحيله على من عنده لك 100 صاع من الشعير؟ لا. شخص يطالبك 100 صاع من التمر فتحيله على من تطالبه 100 صاع من الأرز؟ لا. الشرط الثاني تماثل الحقين. تحيل من يطالبك بمثل ما تطالب أنت به صاحبك. عند زيد لك 100 صاع من البر، جاء شخص يطالبك أنت ب100 صاع من البر، فقلت له يا أخي أنت تطالبني ب100 صاع من البر وأنا أطالب زيد ب100 صاع من البر، أحيلك عليه، خذ هذه ورقة اذهب فاستلم منه الذي تطالبني به. هذه الحوالة، تماثل الحقين. إذا كنت تطالب صاحبك ب1000 ريال فجاءك شخص يطالبك ب3 جنيهات ذهب، فقلت له يا أخي ما عندي الآن ذهب، وإنما أنا أطالب زيد ب1000 ريال، أعطيك حوالة عليه استلم منه ال1000 ريال، هل يصح؟ لا، لأنك أنت تطالب زيد ب3 جنيهات ذهب، فما تحيل عليه بريالات. شخص أنت تطالبه ب10 جنيهات فجاءك شخص آخر يطالبك هو ب10 جنيهات فأحلته، صح، ولا يعتبر هذا مصارفة ولا بيع، لأن هذا حوالة والقصد منها الإرفاق، فهو بدل ما يطالبك ب10 جنيهات يذهب إلى صاحبك ويطالبه ب10 جنيهات فيستوفي. هذا صحيح، تماثل الحقين، لأنه تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته. يطالبك بشعير فتحوله بشعير، ما تحوله ببر. يطالبك بتمر فتحوله بتمر. يطالبك بأرز فتحوله بأرز، وهكذا. ويعتبر التماثل في 3 أشياء. التماثل لازم يكون في تماثل، ما هي الأشياء التي يجب فيها التماثل؟ قال في 3 أشياء، وهي الجنس والصفة والحلول والتأجيل. هذه بالاختصار ويأتي توضيحها. يعتبر التماثل في 3 أشياء: في الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، قماش بقماش، معدن موصوف معروف بمعدن موصوف معروف، وهكذا. مو بيلزم أن يكون في الأشياء الربوية، لا، في الربوية وغيرها، مطعوم أو غير مطعوم، يلزم أن تكون الإحالة بمثل ما أنت تطالب به صاحبك. والصفة تكون صفة الجنيهات كذا، صفة الريالات كذا، عيار الذهب كذا، نوع العملة مثلا جنيه كذا من جنيه كذا، ريال كذا من ريال كذا، لازم أن تكون متحدة الصفة. ما تحول مثلا من يطالبك بريال سعودي على من تطالبه أنت بريال عماني، لا، لازم تكون الدينين متحدان في الصفة. يعني هي كلها فضة مثلا وكلها نقد لكن مختلفة. والحلول والتأجيل يأتي. نعم، اقرأ الشرط الثاني. الشرط الثاني تماثل الحقين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته. ويعتبر التماثل في 3 أشياء: الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. معروف أن النقدين الذهب والفضة، واحد يطالبك بفضة فأحلته أنت على من تطالبه بذهب، هل يصح؟ لا. واحد يطالبك بذهب فأحلته على من تطالبه أنت بفضة، ما يصح. والصفة، فلو أحال الثاني من الأشياء الثلاثة نعم الصفة. فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. الصفة صفة مثلا هذه ريال سعودي ريال عماني تختلف، وإن كان مسمها ريال وكلها نقد، هي نقدان وهي تمثل فضة مثلا لكنها مختلفة، جنيه كذا بجنيه كذا مثلا، أحال عن دراهم مصرية على دراهم أميرية كان في وقتهم في عملة مصرية وعملة أميرية تختلف عن هذه من هذا، مثل أحال من عليه ريال سعودي على من له عليه جنيهات مصرية، أحال من له عليه ريال سعودي على من له دولار أو درهم أو روبية عملة أخرى، لا ما يصح. أو عن المكسرة بصحاح، هو يطالبك مثلا بذهب عيار 24 فأحلته على من تطالبه أنت بذهب عيار 18 يصح؟ لا، لأنه ما اتحدا في الصفة. أحلته على من تطالبه بذهب عيار 21 ما يصح، لا بد أن تحيله على من تطالبه بذهب عيار 24. إذا كان يطالبك بعيار 21 تحيله على من تطالبه أنت بعيار 21 وهكذا، فالإحالة ما تصح إلا إذا اتحدا في الصفة مثلا. والحلول والتأجيل، فإن كان الحلول والتأجيل، جاءك شخص يطالبك بألف ريال حال، قلت له يا أخي ما عندي شيء لكن أنا أطالب زيد بألف ريال يحل في ذي الحجة بعطيك عليه وكحوالة، هل يصح؟ لا، لأن حقه هو حال وأنت أحلته على شيء مؤجل. أو العكس، جاء من له عليك حق يحل في ذي الحجة، قال يا أخي أنت تريد سفر وحقي يحل في ذي الحجة وأخشى أني آتي في ذي الحجة فلا أجدك، قال أعطيك حوالة على شخص عنده لألف ريال حال الآن، هل يصح يعتبر هذا حوالة؟ لا، لأن مطالبته هو مؤجلة ومطالبتك أنت لصاحبك حالة، فلا بد أن يكون متفقا، أن يتفق الدينان في الحلول والتأجيل. أنت شخص يطالبك بألف ريال في واحد ذي الحجة ولك على زيد ألف ريال يحل في واحد ذي الحجة، يصح التحويل هذا لأنك حولت مؤجلا على مؤجل، حولت مؤجل على حال ما يصح، حولت حال على مؤجل ما يصح ولا يعتبر حوالة ولا ينتقل الدين من ذمتك إلى ذمة الآخر. والحلول والتأجيل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل أو أجل أحدهما مخالف لأجل الآخر لم يصح. إذا كان كلاهما مؤجل لكن أنت عليك دين يحل في واحد ذي الحجة فأحلت هذا الشخص الذي يطالبك على شخص آخر له عليك لك عليه مبلغ يحل في واحد محرم، هل يصح؟ لا، لأن ما اتحد الأجل، كلاهما مؤجل لكن أحدهما يحل في ذي الحجة والآخر يحل في محرم. وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به. يقول قائل مثلا أحلت أنت من يطالبك بريال سعودي، على من تطالبه بريال سعودي، فلما وصل إلى صاحبك تصالحا على أن يسلمه غير الريال السعودي، يصح هذا، لأنه اشترط في التحويل أن يكون المحيل أحال على من عليه دين بمثل ما كان على المحيل، لكن لما انتقل الحق إلى المحال إليه وحاول الصلح مع صاحبه صح. إيضاح هذا بالمثال: أنت تطالب أخا لك مصري بألف ريال سعودي، جاءك شخص مصري فاقترضت منه ألف ريال سعودي، فصار في ذمتك لهذا المصري ألف ريال سعودي، وفي ذمة المصري الآخر لك في ذمته ألف ريال سعودي، واضح؟ كلاكما يطالب الآخر، كل واحد يطالب الآخر بألف ريال سعودي. هذا الرجل المصري يريد أن يسافر إلى مصر، فقال: يا أخي أعطني حقي ألف ريال عندك لي. فقلت له: أحيلك على زيد في مصر، عنده لي ألف ريال سعودي، وأنت ذاهب الآن إلى مصر فاقبض حقك منه، رضي بالحوالة، وأخذ منك حوالة وذهب إلى المصري صاحبه، واجتمعا في مصر، فقال القادم: أنا محال عليك بألف ريال سعودي لأن فلان يطالبك بألف ريال سعودي. قال: صح، فلان يطالبني بألف ريال سعودي في ذمتي له. وأقبل الحوالة، قبلت الحوالة لأن في ذمتي للرجل ألف ريال، وقد أحالك علي بالألف ريال فلا حرج. قبل الحوالة، ثم قال له: يا أخي أنا الآن ما بين يدي ريال سعودي، ولو ذهبت أشتري ريالات سعودية أشتريها بسعر غال، ثم أنت ما تستفيد في مصر من الريال السعودي، تذهب تصرفه مرة أخرى فيخفض لك السعر فيزيد علي أنا في الصرف وينقص لك أنت في الصرف، إلا نتفق على أني أعطيك بدل ألف ريال سعودي كذا وكذا جنيه مصري. هل يصح؟ نعم يصح، لأن الحوالة في نفس الدين الذي كان كل واحد مطالب الآخر به، لكنهم صرفا ما بذمتيهما نقدا، فيلزم في هذه الحال التسليم قبل التفرق، ما دام صرف الريال السعودي بجنيه مصري يلزم، وإذا رضي بالريال السعودي لو ما سلموا في الحال، قال: نعم أنا أقبل الحوالة، أنت محال علي بألف ريال، لكن يا أخي اصبر علي، يقول: لا مانع، ما يخالف ما دام قبلت. لكن إذا تصارف الريال السعودي بجنيه مصري يلزم أن يقبض الجنيه في الحال، لأنه ما يصح أن يقبض أن يصرف دين بدين، وإنما يصرف دين بنقد. وهذا معنى قوله: فإن أحاله بنفس الدين ثم تصالحا. صورة أخرى: رجل عنده لك ألف ريال وهو في مكة عندك، فجاءك شخص آخر يطالبك بألف ريال آخر، فقلت للذي يطالبك: يا أخي أحيلك على زيد عنده لي ألف ريال يسلمك إياه. قال: نعم لا بأس. فأعطيته حوالة، فذهب بالحوالة بألف ريال إلى زيد، فقال له زيد: يا أخي أنت تعلم حالي، أنا فقير، ولا أستطيع أسلمك الآن وأمهلني. قال له أمهلك مدة قصيرة ولا طويلة؟ قال لا يا أخي طويلة، أنا معسر ما عندي شيء. قال يا أخي أنا في حاجة إلى المبلغ، ولكن بدل أطالبك وألح عليك بألف ريال حقي عليك ألف ريال، لكن سلمني الآن 800 ريال وتنازل عن 200، هل يصح؟ صح، لأن ذاك معترف ما أنكر، معترف وإنما يقول ما عندي شيء أمهلني يا أخي. قال عجل لي بعض الشيء وتنازل عن بعضه، الصلح على هذا كما تقدم لنا في الصلح صح. لكن لو أحال من يطالبه بألف ريال على من له في ذمة 800 ريال ما صح، لابد اتحاد الدينين. أما إذا أحاله بنفس الدين ثم اصطلح على أقل أو اصطلح على أكثر أو اصطلح على صفة تختلف، مثلا أحاله عليه بذهب عيار 24 فجاء إلى صاحبه وقال نعم أنا أقبل الحوالة، عندي لفلان ذهب عيار 24 لكن لعلك تسامحني بعض الشيء وتقبل مني ذهب عيار 21 أقل، فتراضي على هذا فلا بأس، لأن هذا يعتبر تنازل عن شيء من الحق، تنازل عن شيء من الحق. أو تصالحا على التأجيل صح، أو تصالحا على تأجيل البعض وتأجيل البعض وهكذا. قال وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به، يعني أغلى. قال أنت محال علي بعيار 21 وأنا الآن ما عندي عيار 21 لكن بعطيك عيار 24 أغلى، فقبل. قال ما عندي مانع أطن، فتراضي على هذا صح، لأن ذاك طاب خاطره بالسداد أكثر مما عليه، أو العكس أقل أو دونه أو تعجيله، كان مؤجل فقال أنا محال عليك بألف ريال يحل في ذي الحجة لكن أود أن تعجله يا أخي لي جزاك الله خيرا، قال لا بأس أنا أعطيك الألف ريال الذي أحلت به علي، وإن كان لا يحل إلا في واحد ذي الحجة أنا أعطيك إياها الآن. أو تعجيله أو تأخيره، محال عليه بمبلغ حال الآن، فقال يا أخي أمهلني حتى أستلم الراتب، أمهلني إلى منتصف ذي القعدة، أمهلني إلى دخول ذي الحجة فقبل فلا بأس. يعني تأجيل أو تأجيل أو دونه أو فوقه صح، بشرط أنه إذا كان صرف أن يتم ذلك في المجلس، وإن كان غير صرف مما يجوز فيه التأجيل فلا بأس بذلك، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به. مثل لو لم يكن هناك إحالة، لك حق على زيد مثلا ذهب، أنت تطالب زيد مثلا بذهب عيار 21 فقال لك يا أخي ما عندي عيار 21 لكن أنا أعطيك الآن عيار 24 أزيد، أو أعطيك يا أخي عيار 18 ما عندي 21 لكن أعطيك عيار 18 فقبل، فإن هذا يعتبر تنازل من أحدهما للآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.